بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الوالي العادل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قوله عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين أي العادلين، من أقسط الرباعي، واسم الفاعل منه مقسط وهو الذي يعدل، وأما قسط الثلاثي واسم الفاعل منه قاسط فمعناه جار وظلم، ومنه قول الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إن المقسطين أي الذين يعدلون على منابر، والمنابر جمع منبر وهو المكان المرتفع، فهم عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى على أماكن مرتفعة مستنيرة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال: الذين يعدلون في حكمهم أي في قضائهم وأهليهم من الزوجات والأولاد، وما ولوا يعني ما تولوا وجعلوا رعاة عليه وحفاظا عليه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا فضيلة العدل، وأنه سبب للمنزلة الرفيعة عند الله عز وجل يوم القيامة، لأن قوله عند الرحمن العندية هنا، أو عند الله العندية هنا عندية شرف ومكان، فهذا الحديث يدل على فضيلة العدل. ومنها أيضا مشروعية العدل في كل ما يكون تحت ولاية الإنسان من قضاء وأولاد وغيرهم، فالإنسان في بيته يجب عليه أن يعدل بين زوجاته، فلا يفضل بعض زوجاته على بعض، بل يجب عليه أن يعدل بينهن في النفقة وفي الكسوة وفي القسم وفي غير ذلك، ولا يجوز أن يميل إلى بعض زوجاته دون بعض، بل هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كذلك أيضا الأولاد يجب عليه أن يعدل بينهم وأن يساوي بينهم، فلا يفضل بعضهم على بعض لا في عطية ولا في غيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أراد أن يعطي أولاده عطية فالمشروع له أن يعدل بينهم، والعدل بينهم أن يقسم العطية بينهم كقسمة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. وأما أن يفضل بعضهم بأن يعطي مثلا هذا 10,000 وهذا 5,000 وهذا 3,000، فإن هذا لا يجوز إلا برضا منهم إذا كانوا بالغين مرشدين. هذا من جهة العطية. وأما النفقة فالواجب فيها الكفاية حتى لو كان متفاضلا، فمن كان عنده أولاد وكان أحد أولاده يحتاج إلى 3,000 ريال مثلا في كل شهر، والآخر يحتاج إلى 2,000، والثالث يحتاج إلى 3، فإذا أعطى كل واحد كفايته ولو كان متفاضلا فقد عدل. ومثل ذلك الزوجات، لو كان له زوجتان أو 3، وكانت زوجته الأولى تحتاج كل شهر نحو 2,000 ريال، والثانية تحتاج 1,500، والثالثة تحتاج إلى 1,000، فأعطى كل واحدة منهن كفايتها فقد عدل. لكن لو أراد أن يعطي زوجاته عطية أو هبة فإن الواجب عليه أن يعدل. ففرق بين العطية وبين النفقة، فالواجب في العطية العجل والتسوية، والواجب في النفقة الكفاية ولو كان ذلك متفاضلا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تفاضل أهل الإيمان عند الله عز وجل يوم القيامة، وأن هذا التفاضل يكون بحسب أعمالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: هم درجات عند الله، وقال عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. ومنها أيضا أن الإنسان إذا تولى ولاية وولي أمرا فإن الواجب عليه أن يعدل فيه، سواء كانت هذه الولاية كبيرة كالإمامة العظمى أو دون ذلك كالإمارة والوزارة والإدارة، بل حتى المدرس الذي يدرس الطلاب والتلاميذ يجب عليه أن يعدل بينهم، وأن لا يفضل بعضهم على بعض لا في درجات ولا غيرها، وإنما يعطي كل ذي حق حقه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.